بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. هذه الآية 120 من سورة البقرة يذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يرضي أحدا من الكفار، لن يرضى بدين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوافقهم، حتى يجاملهم فيما هم فيه. وهنا يعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا يتنازلوا عن شيء من دينهم أبدا، لأنك إن تنازلت في زعمك أنك سترضي هذا الكافر فإنه لن يرضى، وسيطلب التنازل أكثر وأكثر وأكثر حتى تترك دينك وحتى تدخل في دينه هو. والله عز وجل يذكر لنا ذلك، فمهما قال أصحاب الأديان وأصحاب الأهواء إن إحنا ما نطلبش منكم هذا وإحنا معجبين بيكم، أبدا أبدا. الله عز وجل كلامه الصدق سبحانه وقوله الحق، وغيره حين يزعم بخلاف ما يقوله الله فهو كذاب، يكذبون على الله ويكذبون على المؤمنين حتى يوافقوهم. ولذلك ربنا بيذكر عن المشركين: ودوا لو تدهن فيدهنون، ومعناها إنهم يدهنون مودة أن تداهن، يعني هم بيبتروا بيتقربوا منك شوية شوية علشان أنت تلين معهم ثم بعد ذلك تدخل معهم فيما هم فيه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الكفار أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاملهم، قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا آلهتنا يوما، خلينا يوم ويوم، يوم إحنا نبقى معك ويوم أنت تبقى معنا. الإسلام دين عظيم، دين عزيز، كتاب الله عزيز، ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنزل الكتاب هداية للخلق، كتاب لا يحتمل المجاملة مع أحد، ولكن الله عز وجل يوضح لنا الدين. قل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، طريق مستقيم واحد، ما هوش طرق، الطرق عليها شياطين تضيع الناس، لكن طريق الله عز وجل طريق واحد يؤدي إلى رضاه، يؤدي إلى جنته. فربنا يبين لنا في هذه الآية أن هؤلاء لن يرضوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجاملهم وحتى يوافقهم، حتى لو جاملهم لن يرضوا حتى يدخل معهم في دينهم. فيقول ربنا سبحانه: لن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وينص على ذلك. وكان ذكر الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب هؤلاء أشد الناس عداوة وهؤلاء أقرب الناس مودة، وفي النهاية الفريقين عايزين منك أنك ترضى لإسلام؟ لا، مش عايزين، حتى لو كان في مودة معكم، حتى لو كان في بينكم منه علاقة، لن يرضى عنك حتى تدخل في دينهم. والذي ينظر في الأحداث يعرف هذا تمام، لن يرضى. شوفوا لما بيبحثوا في أمر الدستور يبحث كده، الشريعة لا، مش عايزين المرجع، هو المرجع الأزهر لا، يظهر اللي في القلوب. قبل كده كان هذه الأشياء أشياء مكتومة، وبعد ذلك مجرد ما يتمكن يظهر. لذلك تصدق كلام ربي، مفيش مجال للشك أبدا في مجال في كلام الله سبحانه. حين يذكر لك ربك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله سبحانه. حتى لو قالوا لك نحن راضون عنكم في اللي انتوا فيه وكذا، أبدا مش ممكن. يوم ما بيتمكنوا، شوف يوم من الأيام كان جورج بوش يقول لك إن لازم يتغيروا المناهج بتاعتكم، لازم تغيروا آيات من القرآن، تجرأ فقالها، محدش قبله قال هذا الشيء. ولكن لما يجد من المسلمين ضعفة ويجد الوسيلة إنه يتكلم، يتكلم، يقول لك آيات الجهاد لازم تلغى يفرغوها من من من القرآن لابد. وبعدين يساعد على ان ناس يضعوا مصحفا محرما في لبنان، انسان هنألف زي هذا القرآن تمولوا امريكا عشان يألف هذا، وهو راح في مزبلة التاريخ هو كتابه الذي ألفه، ولا يبقى الا ما كان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء هم أهل الأديان. طيب أهل الشرك وأهل الإلحاد من ده أولى؟ إذا كان اللي عندهم دين وعرفوا كتابهم لن يرضوا عنك، يبقى الإنسان الملحد والإنسان الوثني مثلا مش هيرضى عنك لغاية ما تتابعه فيما هو فيه. ولذلك هنا الآية تقول ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك أبدا حتى تتابعهم فيما يوافقهم. فإذا دعوك إلى ما هم عليه من الباطل احذر من هؤلاء، فإنه يطلب منك تتنازل عن شيء ورا شيء ورا شيء لغاية ما تترك الدين كله، وإلا في النهاية يستفزونك، يريدون أن يفتنوك. طيب لو فتنوك يحصل إيه؟ ربنا سبحانه يحذر، احذر. لو أنك تميل إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو ملت لهؤلاء شيئا قليلا حنذيقك العذاب في الدنيا ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. هذا حشى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم أن يميل، ولكن هذا من باب إياك أعني واسمع يا جار، إياك أعني واسمع يا جار. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم المقصود المسلمون احذروا أن تميلوا، وإلا يكون العذاب في الدنيا بأن يسلط الله عز وجل هؤلاء عليكم. إذا الإنسان المسلم لم يتعزز بدينه، لم ينظر دين الله دين عزيز دين عظيم، إذا لم أتعزز به وطلبت العزة في غيره يأبى الله إلا أن يذل الذي يصنع ذلك، يذله الله ويخزيه الله. لذلك على المسلم أن يتمسك بدينه ولا يرضى بالدنية في دينه، ولا يرضى بالهوان، ولا يترك الدين ويدامل على حساب دين رب العالمين سبحانه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. يعني هنا النصارى يطلب منك أن تتبع ملتهم دين النصارى، واليهود يطلبون أن تتبع دينهم. يجتمع الاثنين وخليك معانا، مع أن الاثنين مش مع بعض. اليهود والنصارى أعداء، هؤلاء أعداء لهؤلاء. اليهود يشتمون في المسيح صلوات الله وسلامه عليه، ويشتمون في أمه ويقذفونها، والنصارى يؤلهونه. كيف يجتمعون؟ إزاي اجتمعوا الاثنين يقولك تعالى ادخل معنا هم الاثنين؟ لا لا لا، لا يكون هذا، لا يكون في وقت واحد إنسان يهودي ونصراني مع بعض. فكيف يطلب الاثنين منك يا محمد أنك تكون معهم؟ لا، بيضحكوا عليك ويخدعونك في هذا الشيء. احذر أن تميل لهم، حاشا له أن يميل لهم، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإنما كما ذكرنا هذا تحذير للمؤمنين، احذروا أيها المؤمنون أن يغويكم أمثال هؤلاء بأن تميلوا وتلين وتتنازلوا عن دينكم، ثم بعد ذلك لا تجدون من الله ولاية ولا نصرة. هذا اللي بيقولهن في هذه الآية سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى لقراءة الجمهور بالفتح، يقرأها البعض من الكوفيين حمزة والكسائي وخلف بالإمالة فيها ولن ترضي عنك، كذلك يقرأها ورش أو الأذرق عن ورش بالتقليل ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى. نفس الحكاية في كلمة النصارى، هتقرأ بثلاث وجوه: قراءة الفتح النصارى، قراءة التقليل النصارى، قراءة الإمالة النصاري. هيقرأها بالإمالة أهل الإمالة حمزة والكسائي وخلف وابن زكوان بخلفه، هيقرأها بالتقليل الأزرق عن ورش، باقي القراء يقرؤونها بالفتح. هذه الثلاث القراءات فيها، زائد أن فيه قراءة أخرى لدوري الكسائي بخلفه يقرأ بإمالتين فيها، يميل الألف ويميل الياء اللي في الألف الأخرها، فقول النصيري. هذه قراءة الدوري عن الكسائي بخلفه. برضو أبو عمرو له إمالة فيها، يقول النصاري حتى تتبع ملتهم. برضو كلمة بعد الذي داءك، داءك هذه كلمة في كل القرآن، جاء وداءك وداءكم، كلها فيها القراءتين، قراءة الفتح فيها وقراءة الإمالة. اللي حيفتحها جمهور القراء، اللي حيملها حيبقى حمزة وخلف ومثله ابن عامر بخلف هشام، فأقرأها جيءك جيءك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيه الملة؟ فقال الملة بمعنى الدين أو الملة بمعنى الشريعة. يبقى اسم لما شرعه الله عز وجل لعباده. يبقى شرع لليهود الدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، بهذه ملة اليهود. جاء المسيح عليه نبينا الصلاة والسلام بشريعة الحكم فيها بشرع موسى، والمواعظ بشرعه هو، فسميت ملة، هذه ملة وهذه ملة. فيقول العلماء أنه في فرق بين الملة والدين، فرق بين الاثنين. الملة والشريعة ما دعا الله عز وجل عباده إلى فعله، يعني كأنه جاي منين، منين الفعل أو منين القول. إذا كان من الله فتسمى الملة، الله عز وجل يأمر العباد بكذا وكذا، أنا أدين لله عز وجل، يعني أتوجه إلى الله بتنفيذ هذا الذي يقول. يبقى في النهاية الملة والشريعة والدين حاجة واحدة، ولكن إذا كان توجه من الله عز وجل افعلوا كذا، نقول هذه ملة، يعني شرع الله يأمرنا بكذا وكذا. فإذا كان نحن نفعل فنقول نحن ندين لله عز وجل ونفعل كذا وكذا اللي هو شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر هنا الملة وقال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأفردها هنا. والعلماء يختلفون في هذا الإفراد، يبنوا عليها مسألة، إن هل الملة هنا اسم جنس جمع يعني معنى الملل، ملل هؤلاء، يبقى لهؤلاء ملة ولهؤلاء ملة ولهؤلاء ملة، ولا ملة يعني الكفر كله ملة واحدة؟ هل حتفرق؟ ما هو الكفر كفر، وفي النهاية الكافر في النار، لن يدخل الجنة حتى يسلم. يبقى لأحد المسلمين مش هتفرق حتى إن هو الملة اسم جمعي ولا إن هي ملل متعددة، لكن تفرق عند الفقهاء. عند الفقهاء حين يتكلمون في مسائل الميراث، في مسائل الميراث يقوم يقول هنا الملة الواحدة يبقى الكفر كله ملة واحدة. يبقى على ذلك إذا كان نقول الإسلام ملة والكفر كله على بعض ملة أخرى، فإذا مات مسلم وكان له أولاد كفار لا يرثونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث لا توارث بين أهل ملتين شتى، فيقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا الحديث يذكر أن المسلم لا يرث الكافر، يعني إذا توفي الإنسان الكافر وكان له ابن مسلم، المسلم لا يرث هذا الكافر، والعكس إذا كان الابن مسلم وأبوه كافرا أبوه لا يرثه. طيب إذا كان الابن يهودي والأب نصراني أو العكس ومات هذا أو ذاك، هل يرثه؟ هنا ينبني عليها الخلاف هذا عند الفقهاء. إذا قالوا الكفر كله ملة واحدة، يبقى على ذلك يتوارث اليهود من النصراني والنصراني من اليهود، وهذا قول الجمهور منهم الشافعي ومنهم أبو حنيفة ومنهم رواية للإمام أحمد. قول الثاني وهو قول مالك ورواية أخرى عن أحمد إنه الكفر ملل، بناء على ذلك إذا توفي الإنسان النصراني لا يرثه اليهودي، توفي اليهودي لا يرثه النصراني. يبقى هنا القولان للعلماء، قول الجمهور الكفر ملة واحدة، يبقى إذا توفي واحد نصراني ورثه اليهودي، توفي واحد مشرك ورثه النصراني أو اليهودي وهكذا. قول الثاني إنه لا، ملل مختلفة لا توارث بينها. هذه بالنسبة لأحد المسلمين ما فيش من وراها شيء، ولكن تكون لقاضي الذي يقضي بين المسلمين يجتهد ويأخذ بقول من القولين ويحكم به في مسائل الميراث. نرجع للآية، يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى هدى الله، الهدى فيما أنزله الله عز وجل وأتى به سبحانه تبارك وتعالى. وقال لهؤلاء قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كنتم صادقين فيما تزعمونه أنكم أنتم أهل الجنة. اليهود قالوا ذلك، إحنا أهل الجنة وكله في النار. طيب النصارى تأخذ بالتوراة، لو كان وجدوا هذا الشيء كانوا تهوته، ولكن لم يجدوا هذا في التوراة. التوراة مش المحرفة، مش المترجمة، التوراة التي بلغتها السريانية على ما تلاها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فربنا يقول قل فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين. ولذلك لما اختلفوا في يوم من الأيام بعد ما حرفوا دينهم وجابوا إنسان زنى مع امرأة زانية يهوديا زنايا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم احكم بينهم، احكم فيهما، احكم. طيب جايين ليه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا احنا نعترف ان انت نبي بس مش نبي لنا، احنا هنا انا نبي معناه انه صادق، نبي وصادق معناه. اما اقول انا نبي لهؤلاء ولكم تأخذ الكلام وتصدقه. قالوا احكم بيننا في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تجدون عندكم في الحكم، حكمكم إيه؟ قالوا إن إحنا نسخم، نحمم الوجوه، نسخمها، نسود، نهبب الوجوه بتاعت الاثنين ونرتبهم على حمار مقلوبين منكسين ده الظهر ده، ونخلي يطوفوا عشان الناس يتفضحوا بين الناس دول زانيين. قال هذا حكم التوراة. قال أما تجدون في التوراة الرجل، عندكمش في التوراة الرجل؟ قالوا لا لا مش في التوراة الرجل. قال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة. جابوا التوراة وجاء القارئ الكذاب حط التوراة وفتحها وبدأ يقرأ فيها وحط إيده على الآية اللي فيها رجم. واحد من اليهود الذين معه قال ارفع يدك، حط إيدك ليه، ما تقرأ لتحت إيدك، واحد من اليهود فقرأها وما تكسفش من نفسه، حين يقرأها ويجد الحكم اللي هو بيقول لها مش مولود، يده مولود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين، وهنا الرجم بما وجدوه عندهم في التوراة وبشرعنا أيضا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك لما ربنا يقول ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة ورونا فين في التوراة إن اليهود هم الأهل الجنة على ما هم فيه من باطل. في التوراة ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليه أنكرتم ذكره صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد شهد الله عز وجل عليكم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا النبي ويعرفون هذا الدين كمعرفة الإنسان بأبيه وبابنه. إبهاته يحكم بيننا وبينكم، إن هل عندكم في التوراة أنتم أهل الجنة وغيركم يكونون في النار؟ يقول ربنا سبحانه قل إن هدى الله هو الهدى، الهداية من الله عز وجل في كتاب الله وفي شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يحثنا على تعلم هذا الشرع، أن نتعلم هذا الدين، تتعلم القرآن وتفسير، تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم شرحه ومعانيه، وتتفقه في دين رب العالمين سبحانه. والأحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، وهنا المؤمن حين يجد نفسه مقبلا على العلم الشرعي يتعلم الدين، يتعلم القرآن وتفسير القرآن والفقه اللي في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح إنها نعمة عظيمة من الله سبحانه. إذا أراد الله بك الخير حين تدرس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين تتفقه في الدين، حين تسأل عما ينفعك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله المعطي وأنا القاسم، الله المعطي وأنا القاسم، يعني الله يعطي لعباده. فإذا جاءت أشياء على يد النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا اللي جايبها، لا، العطاء من الله، إنما أنا بأسلم بكم، أنا أسلم، إنما الهبة من الله والعطاء من الله سبحانه. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمة طول ما هي متمسكة بدينها أو فيها طائفة متفقهة ومتمسكة بدين الله، الله يظهرهم على أعدائهم، والله يجعل لهم الغلبة، إن لم يكن بالسيف والسنان فبالحدة واللسان، الحدة القاهرة، إن ما يتغلبوش علماء المسلمين حين نظرهم اليهود ونظرهم النصارى ونظرهم الملحدون، الله عز وجل يجعل من المسلمين من علمائهم من يناظرون ويجادلون ويدافعون عن هذا الدين، فلا يفحمهم أحد طالما أنهم متمسكون بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة نفس هذا المعنى، لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. بشارة من الله أن هذا الدين لا يزال ينتصر، سواء بالسيف وبالقوة أو باللسان وبالحجة، لا تزال طائفة من الأمة منصورة لغاية ما تقوم الساعة. يقول في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. طائفة من الأمة تدافع عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ويظهرهم الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، يعني هذا من علامات الساعة الكبرى، نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى يموت على الأرض، حتى يموت ينزل حيحكم بإيه؟ مش بالتوراة ولا بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن. ينزل على المسلمين وهم جماعة مجتمعون على الحق وعلى الهدى. فإذا جاء وقت الصلاة مين حيصلي بهم؟ اسمع، يقول فيقول أميرهم أمير المسلمين يقول للمسيح عليه الصلاة والسلام تعال صلي لنا، أنت نبي تعال صلي لنا. فيقول له إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة لهذه الأمة. يصلي بهم رجل من المسلمين، أمير المؤمنين أمير المسلمين يصلي بهم مع وجود المسيح صلوات الله وسلامه عليه، ومع إكرام الله عز وجل للمسيح بأن يقتل المسيح الدجال، ومع إكرامه بأن يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزية ويدخل الناس في دين الله، ومع ذلك أم المسلمين رجل من المسلمين. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. من هؤلاء على الحق؟ على الحق على الدين، أهل العلم يتعلمون ويكونون مخلصين لله عز وجل، لا يتعلم الدين ليجامل به أعداء الدين. وكم ترى من الناس يدرس الكتاب ويدرس السنة ثم يجامل اليهود ويجامل النصارى ويلغي أحكام من شرع الله سبحانه ويتكلم بالرخص والعزائم ويقول أشياء هذه عزيمة، لا الآن نأخذ بهذه الرخصة بعقل وبهوى، حتى يخرج علينا في الجرائد من يبيح الخمر ومن يبيح العمل في الخمر ويدعي أنه في الإسلام هذا الشيء، ويبقى أستاذ ودكتور وشيخ من المشايخ ويكذب ويقول ذلك، وتلاقي الكنيسة داعية تعزم عندها الشيخ هذا الجليل اللي احنا بنحبه واللي مش عارف ايه اللي بننتفع بنصحه، واللي ليه بنتفع ليش معنى ده اللي بيحبوه؟ بيحبوه لانه بيقول الخمر حلال، لانه بيقول حتى ان ما قالش الخمر كلها حلال لكن نوع من الخمر يحللها هو، ويطلع يرخص للناس اعملوا اعملوا اعملوا، ما فيش عنده مانع من اي شيء، من الشغل في الحرام، من الشغل في الربا، من الشغل في كذا. هل هذا دين الله؟ هل هؤلاء الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين؟ لا لا لا، هؤلاء يخذلون دين الله فيخذلهم الله، هؤلاء يفضحهم الله في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء لن يحبهم الناس. المسلمون الناس حتى وإن كانوا بعيدين عن الدين مش مغفلين، لا، الناس عارفة فلان هذا احنا ماشيين ورا، بس ده كذاب، ده منافق، ده كذا ده كذا، الناس عارفة الإنسان المرائي والإنسان الكذاب والإنسان المخادع، عارفين عارفين الحق. كتاب الله بيننا يعرف أن الله حرم الربا، فلما يجي إنسان يقول له الربا حلال وإن هو أكل الربا هو عارف أنها حرام، وهو عارف أنه بيترخص أو يعمل هذا الشيء، والشيخ ده شيخ كذاب بس خليني معاه أهو قدام الناس يبقى لي عذر أمام الناس. لكن في القلب ما يدل الإنسان على أن هذا ليس شرع الله سبحانه، وإن قال به ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لك استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي قلبك. لما تلاقي الفتوى فيها حاجة بدأ قلبك يعمل، حتى وإن كنت أنت حلو الفتوى دي هاخدها أترخص بها وأعمل بها كذا، لكن تجد في قلبك ما يشككك في هذا الشيء، ولك أعمل بما أشار عليك قلبك في الفطرة السليمة تدل الإنسان إن هذا زائغ في هذا الذي يقوله، هذا يكذب في هذا الذي يدعيه. قال سبحانه تبارك وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى، سورة آل عمران يقول قل إن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اتبع هدى الله سبحانه، فإذا اتبعت الهوى بعد ما جاءك من العلم، جاءك العلم صار حجة عليك، وهذا من الباب الذي ذكرناه قبل ذلك، إياك أعني واسمعي يا جارة. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع غير هدى الله، إزاي وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده تحذير للمسلمين، احذروا أيها المسلمون أن تتبعوا الهوى وأن تبتعدوا عن دين الله وعن شرع الله. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.